مدد وجلال. حقا يبين بتيسير وتنوير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الله تبارك وتعالى ما خلق الخلق سدى، إنما خلقهم لحكمة ولغاية علمها من علمها وجهلها من جهلها، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليبينوا للناس هذه الغاية الجليلة التي خلق الخلق من أجلها. والرسل هم من بني البشر حتى يتأسى الناس بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله في حق النبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنحن تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم وتأسينا به وعرفنا ماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم. وكذلك صحابة النبي الكرام كانوا أقرب الناس منه صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتأسى بهم، فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وكذلك تابع الصحابة، أي التابعين الذين تبعوهم بإحسان، هؤلاء أيضا كانوا على أقرب مسافة من صحابة النبي وعلى أقرب مسافة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم شهادة ستبقى إلى يوم القيامة، حينما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. الذين يلونهم خير، إما خير الناس في هذه الأمة أو خير الناس على الإطلاق. خير الناس قرني، قرني أي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاشوا معه والذين تربوا على يديه والذين تعلموا منه والذين خاضوا غمار الحروب والذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم وبالغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل نصرة هذا الدين، أحبوا هذا الدين من قلوبهم بل من أعماق قلوبهم، وقدموا له كل ما يستطيعون وكل ما يقدرون. ولذلك أثنى الله تبارك وتعالى عليهم، فقال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ما غيروا ولا بدلوا، إنما ثبتوا على هذا الدين وعلى الحق الذي تمسكوا به وعرفوه. وكذلك التابعين الذين كانوا على أقرب مسافة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه، حينما قال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذه شهادة، لكنها ليست شهادة ماجستير، وليست شهادة دكتوراه، وليست جائزة الدولة التشجيعية، ولا جائزة الدولة التقديرية، إنما هي شهادة من الملك سبحانه وتعالى، شهادة من الله عز وجل للصحابة رضوان الله عليهم وللتابعين الذين اتبعوهم بإحسان، كما نص الله على ذلك في قرآن يتلى إلى يوم القيامة. فهؤلاء التابعون كانوا على أقرب مسافة من صحابة النبي ومن النبي صلى الله عليه وسلم، كما زهد الصحابة في الدنيا فهكذا التابعون، وكما حرص الصحابة على التأسي بالنبي هكذا التابعون، وكذلك حرص الصحابة على طلب العلم وعلى أن يبذلوا فيه ما يستطيعون، كذلك التابعون كانوا من أحرص الناس على العلم وعلى الطاعة، وكانوا من أزهد الناس في الدنيا، كما قال الله عز وجل في شأن الصحابة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا تلهيهم تجارة، لا تلهيهم دنيا، لا يلهيهم مال، لا يلهيهم منصب، لا يلهيهم سلطان، إنما عملوا لله ومن أجل الله، وحرصوا على طاعة الله تبارك وتعالى. ولذلك خلد الله ذكرهم إلى يوم القيامة، فما ترى مجلسا من مجالس العلم إلا ويذكر فيه الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكذلك يذكر التابعون الذين كانوا من أقرب الناس إليهم، فيذكر سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، ويذكر الإمام أبو حنيفة، ويذكر عروة بن الزبير، ويذكر سعيد بن المسيب، ويذكر الحسن البصري، وهؤلاء جميعا يذكرون في مجالس العلم، في مجالس الذكر، في مجالس الطاعة، فهم كانوا أقرب الناس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نريد أن نعيش مع هذه الثلة الطاهرة، نعيش مع هذه الكوكبة الكريمة من التابعين الذين كانوا أحرص الناس على طلب العلم. الله تبارك وتعالى بالإيمان والعلم، كما قال تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. حرصوا على أن يتأسوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضوان الله عليهم، لذلك أعلى الله عز وجل ذكرهم وأكرمهم وجعل لهم منزلة لا تدانيها منزلة، كما سنعيش معهم في هذه الحلقات التي نقترب منهم. فهم ليسوا أنبياء وليسوا مرسلين وليسوا حتى من الصحابة، إنما رجال ككل الرجال، لكنهم اعتنقوا هذا الدين وآمنوا به، فرفعهم الله عز وجل بالإيمان وبالعلم وأعلى شأنهم في الدنيا. ولذلك انظر مثلا إلى ربعي بن عامر حينما وقف أمام قائد جيوش الفرس رستم، فرستم يقول له: من أنتم؟ قالوا: نحن الذين، قال: نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. انظر إلى ربعي بن عامر يقف أمام قائد جيش الفرس، لا يهتم، لا يرتعد، لا يخاف، لا يعبأ. لماذا؟ لأنه موصول بربه، لأنه يعلم أنه متصل بالله عز وجل، لأنه يعلم أنه يدافع عن قضية مهمة وخطيرة. أما الذين يحرصون على الدنيا، الذين يطلبون الدنيا والمناصب، هؤلاء يرتعدون، يخافون من أسيادهم، يخافون على فوات الدنيا، يخافون على فوات المناصب، يخافون على فوات الأموال. أما الصحابة وأما التابعون فلا، إنما كان همهم الأول والأخير إرضاء الله تبارك وتعالى. وهم ما وصلوا إلى هذه المنزلة وإلى هذه المكانة إلا كما قلنا بالإيمان والعلم. الإيمان الذي استقر في قلوبهم ليس مجرد الإيمان، فكما كان الحسن البصري يقول: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، كل الآن الناس سألته لك أنا مؤمن أنا كامل الإيمان، لكن فكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في عيون تبين من بكى ممن تباكى. إذا المسألة ليست مجرد كلام، إنما هي فعل وعمل. ولذلك الحسن البصري يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما وقر في القلب، إنما ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أقواما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. المسألة ليست كلام إنما عمل. أرني هل أنت تعمل بما جاء في كتاب الله، بما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال الحسن البصري عليه رحمة الله أيضا إن أقواما ادعوا محبة الله تبارك وتعالى فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله حقا، إن كنتم تحبون الله حقيقة لا ادعاء ولا زعما ولا كلاما، لأن بعض الناس يزعم أنه يحب الله لكنه تجده يتعامل بالربا، تجد امرأة متبرجة، تجد يعصي الله عز وجل، تجد لا يحرص على الطاعات. فاعص الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كنت حقا مخلصا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لكن السلف والصحابة كانوا من أحرص الناس على طاعة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لأنه كما يقول العلماء ليس الشرف في أن تحب أنت الله، لكن الشرف كل الشرف أن يحبك الله تبارك وتعالى. ولذلك كما جاء في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هي دي المنزلة عليه. لأنك كيف لا تحب الله والذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، كل النعم التي أنت فيها هي من فضل الله تبارك وتعالى. فأنت حينما تحب الله هذا أمر عادي، أنت لو أحسن إليك أي إنسان من أهل الدنيا فإنك ستحبه، أحسن إليك جارك، أحسن إليك قريبك، أحسن إليك صديق لك، أحسن إليك شخص من الناس تعرفه وأكرمك وقضى مصالحك وفعل لك ما تريد فلا شك أنك تحبه. لكن الأمر الأعظم والأعلى أن يحبك الله تبارك وتعالى. الخلق أنت تحبهم إن أحسنوا إليك، فما بالك بالذي قدم إليك الإحسان كله، فلا شك أنك تحبه. وليست هذه هي المنقبة العظيمة، إنما المنقبة الأعلى والأجل أن يحبك الله تبارك وتعالى. وأنت لا يمكن لإنسان أن يصل إلى هذه المحبة إلا إذا كان طائعا عابدا مخبتا أواها منيبا قريبا من الله، طائعا لله عز وجل في كل أمر من أموره. طيب إن أحبه الله عز وجل، كما يقول واحد السلف من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد، من كان الله معه فمن عليه، ومن كان الله عليه فمن معه. إذا كان الله يحبك فماذا ترجو من الناس؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالموصولون بالله لا يحتاجون إلى غيره، وأنت لن تصل إلى هذه المنزلة وهذه المكانة إلا إذا كنت طائعا عابدا قريبا. ثم إن وصلت إليها فتأمل ماذا قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، وقدمه التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء المحبوبين. مع فاصل قصير ثم نستأنف الكلام بإذن الله تبارك وتعالى. يا طالب الحق والخيرات والنور أمن يفتش عنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. أيها الإخوة المشاهدون الكرام، فكنا نقول أن هؤلاء الصحابة والتابعين أعلى الله تبارك وتعالى شأنهم وذكرهم، لأنهم حرصوا تمام الحرص على تحقيق تمام الإيمان وكماله في قلوبهم، ثم حرصوا على العلم، وربما كان العلم سببا لتمام الإيمان في قلوبهم. وما ضعف الإيمان في قلوب كثير من الناس الآن إلا بسبب أنهم تخلوا عن العلم وابتعدوا عنه. ولذلك جعل الله عز وجل لأهل العلم منزلة عظيمة عالية، كما قال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وكما قال سبحانه وتعالى لما شهد لنفسه بالوحدانية، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. تأمل هذه الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو، شهد لنفسه سبحانه وتعالى، ثم ثنى بشهادة الملائكة وثلث بشهادة أولي العلم. فانظر إلى منزلة أولي العلم، أن الله تبارك وتعالى قرن بين شهادتهم وشهادته سبحانه وشهادة الملائكة. والله لا يستشهد بمجروح كما يقول العلماء، فحينما يستشهد الله تبارك وتعالى بأهل العلم أيا كانوا، أيا كان زمانهم وأيا كان مكانهم وأيا كان جنسهم، ما دام أنهم من أولي العلم الأخيار الأبرار، فهؤلاء لهم منزلة عالية عند الله تبارك وتعالى. كذلك هم أخشى الناس لله. لماذا؟ لأنهم أعلم الناس بالله، كما قال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء أشد الناس لله خشية، لأنهم أعلم الناس بالله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. لماذا؟ لماذا النبي أتقانا لله وأخشانا لله؟ لأنه أعلمنا بالله عز وجل. فلذلك أنت ترى أن الله عز وجل يقول عن بعض الناس: ما قدروا الله حق قدره، وما قدروا الله حق قدره، ما قدروه حق قدره. لماذا ما قدروه؟ لأنهم ما علموه. لأن من عرف الله أحبه، ومن أحبه أطاعه، ومن أطاعه أكرمه، ومن أكرمه أدخله في جواره، أي أدخله الجنة. لكن الذين لا يعرفون الله لا يحبونه. كثير من الناس لا يعرفون الله. لو سألت إنسان من الناس مثلا، قلت له: كلمني واحد كده من عوام الناس، قلت له: كلمني عن الله لمدة ربع ساعة، نصف ساعة، ماذا عنده حتى يقدمه لك؟ ماذا عنده؟ ماذا عنده من الكلام؟ ماذا يعرف عن الله؟ ماذا يعرف عن أسمائه، عن صفاته؟ ماذا يعرف عن الله عز وجل؟ لا يعرف عن الله إلا أقل القليل. ولذلك انصرف الناس عن الله لأنهم لا يعرفون. أنت تجد الذين يهتمون بالرياضيين والممثلين والمغنيين والمطربين، وهؤلاء بيجمع الصحف ويجمع المجلات اللي تتكلم عنهم، ويجمع الصور ويعلقها في الجدران، وعنده ألبومات فيها صور ويقول لك ده كان في المكان الفلاني وده راح المكان العلاني. ليه مهتم بالقضية دي؟ طيب يا أخي، ربك الذي خلقك فسواك، أما كلفت نفسك أن تتعرف عليه؟ أما كلفت نفسك أن تكون قريبا منه؟ أما كلفت نفسك أن تسأل عنه، أن تبحث؟ لكن كثير من الناس هذه مسألة لا تعنيه ولا يهتم بها. ولذلك قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. هم أكثر الناس خشية لأنهم أعلم الناس بالله عز وجل. كذلك قال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. قل هل يستوي الذين لا يعلمون، أي أن الله لا يسوي بين أهل العلم وبين غيرهم أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هؤلاء لهم منزلة وهؤلاء لهم منزلة أخرى، هؤلاء لهم مكانة وهؤلاء لهم مكانة أخرى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ولذلك هذه الآية قبلها يقول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ثم قال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. لو تأملت هذه الآية ستجد أن الذي دفع هؤلاء الناس لأن يقوموا الليل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، لماذا فعل ذلك؟ لأن الله قال بعدها إيه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. كأنهم بسبب علمهم قاموا لله، كأن العلم هو الذي دفعهم للعبادة، لأنهم لما عرفوا الله حق معرفته ولما كانوا من أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى، لذلك عرفوه وفهموا عن الله تبارك وتعالى، قرأوا القرآن الكريم وعلموا السنة، فكانوا من أخوف الناس من الله. ولذلك قاموا آناء الليل يعبدون الله ويدعونه ويرجون رحمته ويدعونه أن يباعد بينهم وبين الله. لذلك العلم هو الذي رفع هؤلاء، والعلم هو الذي جعل لهم هذا الشأن العالي من العبادة. ولذلك أيضا العلماء يقولون كل شيء إن زاد عن ضده انقلب، كل شيء إن زاد عن حده انقلب إلى ضده إلا العلم. ولذلك قال الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، قل رب زدني علما، يعني كلما احتجت إلى ذلك ادعو الله تبارك وتعالى، ادعو بأن يزيدك من العلم، لأن زيادة العلم لا تضر إنما تنفع دائما. وكما كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يقول: الناس يحتاجون للعلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، فأنت تحتاج الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين أو ثلاثة على الأكثر، لكنك تحتاج إلى العلم مع كل نفس تتنفسه. بل أن أهل العلم أيضا يقولون إنه لا يحل لإنسان أو لا يحل لمسلم أن يبقى في مكان أو أن يسكن أرضا ليس فيها عالم. يا أخي أنت ما تبقى في مكان ليس فيه طبيب، لا تسكن بلد ليس فيها مستشفى. إحنا نحتاج إلى علماء أكثر من حاجتنا إلى الأطباء. الأطباء يعالجون أبداننا، والعلماء يعالجون أرواحنا ويصلون بالله تبارك وتعالى. فهل يمكن أن تبقى في مكان ليس فيه طبيب، ليس فيه مستشفى؟ فكذلك لا تبقى في مكان ليس فيه عالم. حاجة الناس إلى العلماء أشد كثيرا من حاجتهم إلى الأطباء. وكذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل القرآن وأهل العلم، فقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم، خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، أي أن أفضل الخلق جميعا من حفظ القرآن الكريم. والقرآن كما قال عز وجل: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. القرآن في صدور العلماء، ثم من علموا القرآن للناس، هؤلاء خيار الخلق. كما قال الله عز وجل في أهل الإيمان: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الذين آمنوا وعملوا الصالحات دول خير خلق الله، بشهادة الله تبارك وتعالى آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. لا خير أفضل من هذا، عندما هم خير الناس بالإيمان وبالعلم. كذلك أهل العلم هم المبصرون على الحقيقة. لا تظن أن الناس، كل الناس الذين يعني تراهم كلهم أحياء، لا، وكلهم يبصرون، كما قال تبارك وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فليس كل الناس هؤلاء يبصرون ويفهمون ويعقلون. فالله تبارك وتعالى يقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. انظر كيف وصف الله عز وجل طائفة من الناس بأنهم كالأنعام، كالمواشي، أجلك الله. بل ليس هذا فقط، بل أضل من ذلك. ليه؟ لأن هذه الدواب لها مهمة، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لها مهمة ولا لا؟ لها مهمة. كثير من الناس لا مهمة له، عايش هو لا يدري لماذا هو يحيى، لا يعلم، لا يدري من أين جاء ولا ما هي الغاية التي خلق من أجلها، وماذا يفعل في الدنيا هو لا يدري، وعايش شهواته ورغباته وفقط. ولذلك قال تبارك وتعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ثم قال عز وجل بعدها إيه؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كأن الذي يتخذ إلهه هواه هذا في الحقيقة كالأنعام، لا مش أنعمه خلاص، بل هم أضل سبيلا، أضل من الأنعام مدام هو عايش شهواته ورغباته. الأنعام لها مهمة تؤديها في الحياة، لها مهمة تقوم بها، لكن هؤلاء الناس لا يعرفون مهمتهم، لا يعرفون لماذا خلقهم الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن نريد أن نتأسى بالسلف الصالح، وأن نطلب العلم، وأن نحرص عليه كما حرص عليه هؤلاء، ورفع الله تبارك وتعالى شأنهم في الدنيا ورفع شأنهم في الآخرة. لذلك هم المبصرون على الحقيقة العلماء أهل العلم، لقول الله تبارك وتعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. انظر، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، كأن الذي لا يؤمن بأن ما جاء من عند الله حق هذا أعمى. والذي يؤمن به هذا مبصر على الحقيقة، لأن المسألة مش مسألة هذه الأعين التي في وجوه الخلق، لا، إنما كما قال تبارك وتعالى فإنها لا تعمل أبصار، العمل حقيقي مش عمل بصر، إنما عمل إيه؟ عمل قلب، هذا هو العمى، هذا هو العمى الذي لا علاج له. أما عمل بصر هذا أهون وأيسر، برغم أنه يعني أمر خطير في الدنيا، لكن هذا أهون بكثير من عمى البصيرة والعياذ بالله. ولذلك كثير من الناس ليسوا مبصرين، لماذا؟ لأنهم لا يعلمون ما جاء عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن نريد أن نقترب من هذه الثلة الطاهرة، من هذه الكوكبة الكريمة، الذين كانوا أقرب ما يكونون من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تأسوا برسول الله وتأسوا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع الله عز وجل ذكرهم في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. يا طالب الحق والخيرات والنور، يا من يفتش عن تدبير.